يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا هن كل ما كحبرنا تجيت نهريت نوبي وي إزري في اللي وسمسا ولين وحران سفدا ليلي نسري دمهر صبر غي الحكم مربي سفدا دي ورقيق غام الحالي خصولا دي غيت سيجاري مي وردار من العقل يا ندر لعيني اكسو ديري في اي اي اي اي اي حان غمده فلقا مدى سنو اي هيا صافي تقص عطت اي اي اي اي اي اي اي اي اي حن غمد فلقا اي اي اي اي حن غمد فلقا وقوى قوى اللي غنو من جلاني داختو دريتي نوم نفكا يا سلاح ضيفا غوية تقيت غلب علينو غاريو فوية تصفي لوحي زند يا وانو يا عمات الغرضي في الأغاد جيتا تيتو تتياتينو كندر إلا وين سيمون دي سنوانا يغلب نحنو يغيتوني إلا الغرض ريكين تحادان ميت نقلو أي أي أي أي أي حنو غمدة فلقا يا يا يا يا حن غمدت فلقا يا يا يا مشاور العقلين ودولين وكرفنا ظهرين وردارنا طيل الخاطر بلك مالغ تدردين نسري وسام الهم نسري كدد العذاب أحين ورد نكي كد غيال نكد يانا يحق صفو مكسولي رانا نيابي يسقيك الغرض لحنا إذا بنكي قاك نيت تسارو من من من من من حن غمدة فلقا أي أي أي أي أي أي أي حن غمدة فلقا غريبك وصف ربي قادروناك ما دهروني هرميت ندي ما يقدر ميت مسلاي مدني غيم أطفل لك سهل ربي العقل نونات غده لني أوري في الياني قران نصر ميكرس طياني نيم إسكاسة والغور لما غيان مكنات كدوني دي مسريت نتبع على قصر يغينا إلهي صفي أي أي أي أي أي حن غمدة فلقا يا يا يا يا يا حن غمدة فلقا كان داروري اللي سلاحا نفنغ الحرضة وريقا كالي يا وري السقر لمي اي وفنيتك اروحني بالاقي اي هيا الطمع حرامة دياني السوقين كدا اياني اليك ممكن واسل موتن كياني الدور مدناني هن كله اللي نديت تغصد رفني بيك مني ده نبات ربادة وني سامحي ما تنضيت يا دياني اي اي اي اي اي اي حن غمدة فلقا اي اي اي اي اي اي حن غمدة فلقا اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي يا يا يا نقوم الدق القلب يا يا يا يا نقوم الدق القلب.